السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكر الله تدفع به المصائب والنقم وتزاد علينا الخيرات والنعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما بعد شكر الله الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. يقول هشام: كيف أقضي الضحى؟ تقضيه كما كنت تصليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم تكرار الآيات في صلاة الفرض لا مانع ما لم يخرج عن حد الاعتدال. رجل طلق زوجته في داخل نفسه بدون النطق بها، لا يقع طلاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث الخالة بمنزلة الأم ثابت في الصحيح. ما حكم التأمين على السيارة؟ لا تفعل إلا إذا كنت مجبرا. الله يتوب علينا وعليك. صحة حديث: من لم يأتم بأمر المسلمين فليس منهم، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. وأن يجد في زمان مثل زماننا الفتن والكذب الكثير لكل فرد يريد بيننا على صواب أن يعتزل كل الأخبار. يجوز أن تعتزل الأخبار التي لا فائدة فيها. وقد كان النبي كثيرا ما يتمثل ببيت الشعر: ويأتيك بالأنباء من لم تزوده. بحكم العمل في ماركت تباع فيه المشروبات المحرمة، إن وجدت غيره فأتى بلا غيره. وإن كان هذا الماركت يباع فيه الخمر فقط لا تعمل فيه أبدا. فمن كان يعمل في 1000 سلعة لإحدى السلع وأنت مضطر، فجائز وانصح المشترين بألا يشتروا. ما طرق زيادة الرزق وخصوصا المال؟ أولا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن يوسع عليك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن أنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ثانيا الضرب في الأرض والبحث عن الأرزاق، لقول الله تعالى: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثالثا الإكثار من الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا صلة الأرحام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل. كذلك الإنفاق في الخير، فإن الحديث القدسي فيه، بل الآية فيها أولا: قد أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، ملائكة تقول هذا. هذا القول الراجح، قراءة الإمام قراءة للمأموم في الركعة الجهرية، هذا قول جمهور العلماء، أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل عدم الأخذ بالسبب يحرم من الرزق؟ سبب من الأسباب، سبب من أسباب الحرمان من الرزق أن تمكث ولا تشتغل. هل يجوز تزييد الفتاة من مالها وفوائدها؟ أما الفوائد فابتعد عنها استبراء لدينك. رجل كثير الحلف بالطلاق ولا يتذكر نيته، يكفر كفارة يمين. صحة حديث ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بؤس ابن 30 لا يصح. هل يجوز العيد الذي لم يعتق أن يصلي بالناس؟ لا مانع، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. بعدين ما فيش عيد الآن، يعني بارك الله فيك. هذا ليس بحديث، الفتنة نائمة لعن الله من القضاء، ليس بحديث. الصلاة خلسة في المسجد من وراء صاحب العمل لربه ذلك، إذا لم تكن ستؤثر على سلامة العمل الذي تتقاضى عليه أجرا فلا بأس. حينئذ أما إذا كان العمل سيتضرر لا. هل القول الراجح في لعاب الكلب قول الجمهور قام نجاسة لعاب الكلب؟ هذا نعم قول الراجح. أما المالكية فلا تتبعهم في مثل هذه الآراء. أنا من المالكية من يجوز أكل الكلب نفسه، أن تذبح كلبا وتأكله، وكما قال الشاعر: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيع بك، عفوا، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيع لهم لحم الكلاب وهم هم. ويتكلم على الأشياء المقودة على بعض المذاهب، يقول طبعا لا نوافق على جبنه: إن يسألوا عن مذهبي لم أضح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، إن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح القلم والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه، إن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهمه، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. بارك الله فيك يا أحمد. حكم تربية عصافير الزينة وحبسها في القفص، ما دمت تطعمها وتسقيها وتراعيها فلا شيء عليك. صحة حديث ورأت أمي حين حملت بي ثابت صحيح وله شواهد. رأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل بالنصرة. هل طلب الخلع للضرر والكره حرام؟ وإن رفض الزوج ما نحبه؟ طلب الخلع ليس بحرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجاءت امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، لا أقيم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فلا تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، أمره ففارقها. وأما حديث الرسول على الحديث المختلعات هن المنافقات فلا يصح. وكذلك حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير لباس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح. المياه توصل للبيوت عبر الخزانات، وعند تنظيف الخزانات يرون برص أو صراصير أو حشرات. الماء كثرته تغطي على مثل هذا يا خديجة حضرتك الله، خزان كبير فأشياء خفيفة مثل هذه يعفى عنها. بحكم العمل في المعامل توجد فيها رجال ونساء، اختلعت الولد فسادا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. التخليل في الوضوء لم يأمر الله به ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجته تعاني من حساسية البرد، وعند الوضوء صباحا يدخل ماء في أنفها فيهيج حساسية مما يؤدي إلى غطاس وانسداد الأنف. لا يلزم أن تدخل ماء في أنفها يا جيلاني، لأن الاستنشاق سنة ليس بفرق. حمزة يقول أنا أقول لابني الصغير تعال أوعى القطة أوعى الكلب حتى يغار. الآن كذب؟ نعم للأسف يا حمزة أنت كذاب، لا تكذب يا حمزة. حكم زيارة النساء للقبور لا بأس بها ما لم تصاحب بالفتنة والبدعة، وأجبنا على هذا السؤال مرارا. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. إذا لم يعلم الرجل عدد ما ضيع من الصلاة ماذا يفعل؟ يزيد يصلي أكثر من الذي يتصوره وانت لم حبك الله يا مهند. ما حكم تأخير وعدم توزيع الإرث الشرعي؟ ما يحق الورثة من حق التجارة في المال؟ إذا كنتم عن إذا كان عدم التوزيع عن تراض منكم فلا بأس. ذلك إذا كان لصعوبة بالغة سيؤجل فلا بأس أيضا. أما إذا كان إضرارا لبعض الورثة فحرام، وإذا كان تراضيا من الورثة فحلال أيضا. حكم تفصيل بيع وملابس حريمي للخروج، هل ترين يا لمياء أننا نترك النساء بلا ملابس للخروج؟ يجوز أن تفصلي وتخيطي ملابس للخروج. لابست النقاب 8 سنوات ثم خلعتها 3 للضرر فحزنت طول هذه 3 ثم لبست مرة أخرى، هل علي إثم الخلع 3 سنوات؟ أنت أدرى بضرورتك تدعين أنك مضطرة، ورب العليم الخبير لا تعود لمثل هذا. ماذا يترتب على الضحك في الصلاة؟ الصلاة باطلة. حكم مقاطعة الأهل لبنتهم بسبب زوجها مع العلم أنه شخص صالح. طب أنت جاب زوجتك أنت مع زوجتك بهذه الغراميات لي أمام الناس لماذا كذا؟ ما ينفعش بنت عمل الله يكرمك. على أية حال قطع الرحم من الكبائر. حكم إسقاط الجنين قبل 4 أشهر، ما الداعي لهذا الإسقاط حتى يتأتى الحكم؟ الشفاء العاجل يا دول مش الشفاء العاجل، الله يغفر لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ضحك في الصلاة يعيد الوضوء؟ لا يعيد الوضوء، القهقات لا تبطل الوضوء لما تبطل الصلاة. حديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في البخاري. العلة في النهي والوضوء من لحوم الإبل ليست واضحة. تسليم مسألة تأخير الإنجاب لغرض الحصول على وظيفتي والاستقرار. كن أكثر يقينا بالله يا تسليم، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. قد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. علاج الوسواس المستمر في الصلاة تعوذ بالله من الوسواس، ادخل عن يسارك ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الشيطان يقال له خنجر، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. في بعض الأحيان أصلي الصبح قبل دخول الوقت لظروفي في العمل، أهل الصلوات التي صليتها قبل دخول الوقت حكم هجر الصديق الذي لا يصلح ابتعد عنه من هذا الخصال، والصورة غير واضحة. هل يجب ما الحكم في الزوج يهاجر المنزل عدة شهور ويتكلم في المصالح له فقط ولا ينفق على الأسرة ولا يريد الطلاق، هذا زوج ظالم، كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وقول الصديق يوسف إني حفيظ عليم؟ وجه التزكية هنا أن القوم كانوا كفارا والبلاد مقدمة على حالات من الاضطرابات، وقد أعلمه الله أنه يصلح لمثل هذا، فمن ثم قدم نفسه على غيره من الكفار والظلمة كي تساس البلاد سياسة حسنة. هل يقدر حافظ القرآن بالجهل في مسائل الشرك الأكبر؟ نعم يقدر، لأنه لا يفهم الآيات. اثنان شركاء في مشروع وحدهما يأخذ فلوس ويكتبها في ورقة بينه وبين ربي لحين تيسير الأمور، لكن دون علم الآخر لا يجوز، لأن مصالح العمل تتعطل. زوجتي لا تصلي وإن سألتها تكذب علي، فهل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، لكن إن كنت ترى كذابا غير عتبة ذلك. ما فضل قراءة الفاتحة على روح الميت؟ لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة على روح الميت. الإمام الحافظ ابن حجر أشعري نعم يؤول بعض الصفات، ليس أشعريا كل جوانب، إنما يؤول بعض الصفات توافق الأشاعرة في عدد من آرائهم. حكم دخول رجل يصلي جماعة مع رجل قبل إقامة الصلاة بدقائق، يصلي يعني يمشي جماعة قبل الجماعة الأم، الصلاة تصح مع الكراهيات الشديدة لأنه يحدث بلبلة في المسجد، أهلي مقاطعين إذا فاتني فرض وجب الفرض الثاني، إذا كان صلاة الفرض الثاني ستقام صل مع الناس الفرض الذي يصلونه ثم اقضي من فاتك. ما حكم من أنكر قصة القرنين ويزيد المجهول بسبب اعتماد بتأويل من أهل الضلال، لأن قصة القرآن ليست منطقية؟ يا أنس استغفر الله، يا أنس هذا شخص ضال مضل والعياذ بالله، كلام الله غير منطقي، هذا الذي يقول هذا الكلام يكفر والعياذ بالله. هل يجوز عمل ورد يومي؟ الصلاة على النبي وإداء ثوابه لأب المتوفي لا يجوز ذلك. هل من مس المرأة فترة الحيض، هل المرأة فترة الحيض تقرأ القرآن على الموبايل ودون حجاب؟ نعم يجوز. هل البائع حكم التخلص من الفوائد الربوية لحفر بئر ماء ليقونية في أفريقيا لا بأس؟ هل للبيع نسبة مئوية محددة لا يتجاوزها في تحصيل الفائدة؟ ليست هناك نسبة. ما أدري ما قوله، ما مرادك بقولك للفائدة؟ هل يجوز لي أن أفسح الطريق للناس بعد الصلاة وأن أصلي لكي يمرون من أمامي؟ يجوز. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هل للمنفرد إقامة الصلاة أم لا؟ للمنفرد أن يقيم الصلاة وله أن لا يقيمها ليست بالواجب، ليست بالواجب. نجوى تسأل عن حكم اتباع الجنازة وعن في السيارة ودون دخول المقابر عند الدفن يكره، لكن ذلك نجوى. ولقد قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. حديث أم ملدم ضعيف الإسناد. من لا فعل مع واحدة كبيرة في السن مش بتصلي ذكريها بالله. حكم الدين في الجماعة في فترة الحيض حرام، لا بأس أن تأكل حلوى المولد. هل يجوز صلاة قراءة القرآن إلى روح والد الميت؟ لم يرد دليل على هذا. هل توجد سنن لصلاة الظهر للمرأة في يوم الجمعة؟ المرأة ستصليها ظهرا في البيت، إذا كانت تصلي في البيت ستصلي ظهرا. الظهر له سنن قبلية وسنن بعدية. حكم الميت عليه دين، ورثتها رفضوا تسديد الدين. الميت يؤخذ على الدين ويعذب في قبره إلا إذا غفر الله له، وسيقتص منه يوم الدين. إذا كان النبي لم يقرأ القرآن على الميت فهل تختصر على له فقط من دون قراءة القرآن من نقرة التي لا تكون فيها أدعية؟ دعوت الله على نفسه بدعائك. فضل قراءة سورة البقرة كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. لدي ولد صغير له ألعاب في صور حيوانات، على حكم تلك الألعاب لا بأس بذلك. حكم النمس يا نور، نمس كبيرا من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. تبقى فتاة متزوجة عن طريق الفاتحة وزوجها طلقها في الهاتف فيدن الرجوع، كيف متزوجة عن طريق الفاتحة؟ هذا ليس زواجا ولا يعد زواجا ولا طلاق. اتصلي بالهاتف واضحي سؤالك. أفلام الكرتون للأطفال جائزة ما رأيكم في هذا الدعاء؟ رب اعصمني بترك المعاصي كلها. أظن أن في بعض الخلل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم من أصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تدني وزناها النظر، اليد تدني وزناها البطش، الرجل تدني وزناها الخط، واللسان يدني وزناها الكلام. الحديث إلى آخره. الحديث الآخر والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذنب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا هو الدعاء الذي يقوله بعض العلماء. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما لا بأس، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هذا الكلام ليس عن رسول الله، والمعصوم ما في تفرق، معصوم معصوم من عموم المعاصي لا يتأتى لما سمعتم من الأحاديث. لماذا الممر سؤالي؟ رأيت اسم سيدنا محمد في مكة مكتوب في السماء بالسحاب. ما هذا اللي يزداد إيماننا وحبنا لرسول الله؟ ما هذا الكلام؟ القرآن الذي بين يديك أقوى في الدلالة على نبوة رسولنا من أنك تتأول أن بعض الصحف شكلت اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد جلس كذا يتصور كما كان بعض إخواننا يبالغ في مسائل التصوير، يجلس ويقول هذا جذر الشجرة المعترق صورة، هذا رأسه وهذا رجله، ويصور مخه يشكل له عقدته تشكل له المنظر الذي أمامه على أنه صورة، ويقدر يكسر كلما كسر قد بدت أسنانه. يا أخي صلى على رسول الله، وراح جالس يتخيل أن اسم الرسول الصحاب شكل اسم الرسول. الذي ملك بالقرآن، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ولا وإذا أكلنا لا نشبع، ليس بحديث. حكم الدعاء لمن ظلمك، لا بأس بالدعاء لمن ظلمك. لا بأس بالدعاء على من ظلمك. وذلك في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلم داخل فيه، لا يجوز الدعاء على من ظلم ولا يجوز العفو. ست الملك خاتون، أي ست الملك خاتون يا أختي، تسمي أسماء مسلمين وما يغفر لك، لكن على كل حال نجرب على ست الملك خاتون، ولا في ملك خاتون ولا نسخ في هذه التراجم أحمس حتمس خوف وخف رحمن قرأ، هذا الذي ترجمه شخص كافر، شخص كافر هو الذي فك الرموز بزعمه وجلس يترجم بما تهواه نفسه. وكما لا يخفى عليكم أن هذا المترجم الذي ترجم اللغة الهيروغليفية ما اسمه يا حسن؟ المهم هذا الذي ترجم اللغة الهيروغليفية بزعمه ما ذكر اسم النبي نزل مصر، وما ذكر أي رسول من رسل الله في ترجمته، إنما كان بعبس شامبليون، اسمه شامبليون، شامبليون الكافر، ما أتى شامبليون هذا لا بذكر الرسول ولا بذكر النبي. يوسف الصديق مشهور في كل عند اليهود عند النصارى عند المسلمين معروف معروف، ولم يأتي شامبليون الكافر بذكر يوسف ولا بذكر موسى ولا بذكر إبراهيم، أتى بأشياء تعظم الجاهلية حتى يقف الناس عن دينهم دين الحق إلى الباطل الذي اختلقه. فقال خوفوا خفع من قرأ حسب سود مش عارف إلا برمت التيه، هذا كلام في ما له أي قيمة ولا أي ذكر في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. أحمس حتمس رمسيس أتكلم كلاما وترجم تراجم، ما أنا هو كافر أولا، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وما دل على كذبه أنه ما أتى بذكر أي نبي نزل منه ولا أي دعوة إلى التوحيد. هل علي أن أكرر عملية الحقن المزهري بعد فشلها؟ ليس الواجب يا ست الملك خاتون، ما ليتك تقولين اسمك، عززي بالإسلام، عززي بذكر أصحاب رسول الله وذكر نساء رسول الله ونساء المؤمنات. خاتون جمعت صدقات عملي وصرفتها من عمل، تغشاش صدقات عملي وصرفتها، ما أدري ما صدقات عملك، إذا خدت الناس من فلوس على أنها صدقات وصرفتها أنت رجل غشاش. حكم امرأة نبيه دخلت الإسلام ثم رجعت تشرب الخمر، يعني رجعت ارتدت أن ماذا يا سامي رجعت ارتدت أن رجعت تشرب الخمر، شرب الخمر ليس ردة، وضح. قال أولادي لا يريد تحكيم شرع الله في طلاق أخته من أخيه، يريد تحكيم شرع الله في طلاق أخته من أخي ويحكم القانون فالمقاطعة له وأولادي لعدم تحكيم شرع الله وظلم أخي آثم، أنا أنصحك أن تعرض القضية على فضلاء، قد تكون أنت متوهما أنه ظالم وأنت الظالم. ما شروط الحجاب الشرعي؟ أن يكون ساترا لجميع البدن وليس فيه تشبه بالكفار ولا بالمشركات إجماما، ولا يولد فتنة. بارك الله فيك يا زعبلاوي. هل يجوز للمرأة المطلقة أن تعيش مع الزوج مدة طويلة وبينهم عفوا أطفال؟ طلقة طلاق بائن لا يجوز لامرأة أجنبية. أظن الاسم ست الملك، لو كان الاسم هكذا في شيء ست الملك. طيب التعظم العظمة لله يا أخي. أنا كل زوجي مش جوزي، جوزي زوجي يظل يحلف بالطلاق، إن فعلت كذا طارق وإن فعلت كذا طارق، وأنا صرت وأنا مليت صرت عنده وأسوي. هو إذا سألناه نقول له كفر كفارة يمين. أعطوني اسم تركي وشمبليون ترجم حجر رشيد وليس به ذكر الأنبياء. نعم ترجم حجر رشيد ليس به ذكر الأنبياء. لا ترجم وضع أصول اللغة الهيروغليفية وبعدها هل وجدت في تاريخ قدماء المصريين يا أختي السائلة أي ذكر للأنبياء؟ هذا يعني يبين كذب. ذكر الأنبياء غير موجود بالمرة في ترجمة شمبليون ولا في شمبليون وضع الأصول التي ترجم بها. ترجمت بها اللغة الهيروغليفية بعد ذلك الأصول دجل كلها. عندنا كتاب الله، وأذكر أن بدون أسانيد أن مؤرخا أتى إلى علي بن أبي طالب فقال أنا أعرف التاريخ. قال كيف تعرف التاريخ؟ والله يقول عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير. قال أنا أعرف ذلك الكثير. قال طيب إن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في بلاد أمريكا وأوروبا العباية السوداء تلفت النظر، يجوز أن تلبس المرأة لبس الطواب العادي، يجوز. وبعدين يعني إذا تأسوا بكم مش مشكلة. هل فرعون رمسيس الثاني؟ والله ما أدري يا حسن بن سعيد. هل فرعون هو رمسيس الثاني؟ الله أعلم، ما رأيت هذا ولا ذاك. هل الطلاق في الحيض يقع إذا علم الزوج أو لم يعلم بأنها حيض؟ الطلاق يقع، لكن يأثم إذا تعمد أن يطلق في الحيض، لكن الطلاق واقع. هل يجوز أعصي أبي يريد تزويجي بفتاة وأنا أريد أخرى؟ لا تعصي، لا يجوز له أن يجبرك على فتاة معينة. اختار امرأة كريمة كلاكما يرتضيها، حلت المشكلة. حكم المبالغة في ذلك أعضاء الوضوء لم يرد هذا. بلغة حقوق الله. سألتها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا تصلي. لكنها كبيرة. حكم صلاة الجنازة في المقبرة جائز. عندي كلب في المنزل بتاع ابني. لابني من البتاع. ومتعلق بي جدا، هل وجوده حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو حرث ينقص من أجره كل يوم قيراط. أورد شيخ في كتابه أسماء ثلاثة نبي، هل في عنا اسم بعدي الذين جاء ذكرهم في القرآن هم الذين نقر بهم أو في السنة، أما أسماء أخر لا ندري عنها شيئا. أريد أن نتصدق، أريد أن نعرف أحد الصدقات لله سبحانه وتعالى. كنا عمل بذل طيب، لكن الحديث الذي ورد فيه أن أفضل الصدقات رقي الماء فيه كلام. حكم الهجرة للغرب من أجل العمل، إذا كان العمل في نفسه حلالا ولم يكن دينك سيمتهن ولم تكن فرائض الله ستضيع فلا بأس. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. الأقسام التوحيد. والرأي في من يطلقون على أنفسهم تنظيم الدولة، لم ألتقي بأي واحد منهم، لكن تبلغنا أشياء عن الجماعة المسمى بداعش نفادوها أنهم يكفرون المسلمين، لكن أنا ما التقيت بأحدهم أبدا. رجل افتتح تجارة مع آخرين ويقوم هو بالإدارة، هل يجوز أن يكون لهم مقابل الإدارة راتبا معلوما؟ نعم يجوز له ذلك ولا مانع من ذلك. عمرون يسأل عن صحة حديث من صلى أربعا بعد العشاء لم يفصل بينها لا يثبت هذا الخبر. كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة، هذا صحيح؟ نعم صحيح. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أن النبي كبر خمسا في الصلاة على الميت. التوراة والإنجيل التي بين أيديهم القديمة ليس فيها شيء عن ذلك. نعم يا نزيه، انتبه، لأن التواريخ التي تدرس في المدارس ليس لها كبير فائدة. وليتهم يلغوا مد قسم التاريخ بهذا التوصيف الذي هو عليه، ويكون بتاريخ صادق منبثق من كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله الأمين. نصيحة لمن يقبل على الزواج: استعن بالله وخيركم خيركم لأهلي واتق الله في سائر دينك. صلاة التسبيح، الحديث الوارد في شأنها مختلف فيه ويجمع الأكثرون إلى تضعيفها. صحة زيادة من لغى فلا جمعة له، حديث من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له لفظة لا تصح. مقاطعتي له أولادي لعدم تحكيم شرع الله أي إن كان لنا أو علينا، وأريد إذا كان رافض الشريعة يأثم لرافض الشريعة ويجب لك أن تقاطعي حتى أرجع إلى الحق. لا أستطيع حفظ القرآن كاملا، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم. يقول: في ليلة القدر وأنا أقرأ القرآن شاهدت الحروف ملونة وتتحرك ثلاث مرات. يا حبيبي صل على رسول الله ولا تلتفت لمثل هذا الكلام. سمعت من شيخ كان يذكر قصة الناصر صلاح الدين الأيوبي، أن هذا كان اسم والدته ست الملك فاتون، يعني الله أعلم بهذا الكلام. حرص على النافع يا إخوان، بيتك تتسمي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مريم عليه السلام ابنة عمران وأخوها هارون، قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. بيتك تتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. هل تجوز صلاة وراء مسبوق في صلاة الجماعة؟ تجوز. يقول بعض أئمة المساجد على المنبر: والذنب لا ينسى والله لا يغفر. لا، من قال الله لا يغفر؟ هم يقولون البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام. أما الذنب لا ينسى، طبعا الذنب لا ينسى، لكن قال تعالى: أحصى الله ونسوه، لكن قد يعفو الله عنه. الشك في عدد الرضعات، قلت برأي جمهور العلماء فعدد الرضعات المحرمات عند جمهور واحدة. إذا جاءني أحد النواقض وأنا في الصلاة وإذا خرجت ورجعت فاتتني الجماعة هل أحبس أم أخرج وأصلي منفردا؟ جاءني أحد النواقض وأنا في الصلاة، حصل أخرجت ريح ورجعت فاتتني الجماعة، هل أحبس أم أخرج وأصلي منفردا؟ يعني عفوا، إذا كنت تدافع الأقبسين مدافعة شديدة فنخرج، لأن النبي قال لا صلاة بحضرة طعام ولا غائدة في الأقبسان، عشان تقول على نفسك وتعمل أي حاجة مشكلة حينئذ ستكون مفسدة أعظم. هل أذكار الصباح والمساء لها ترتيب؟ ليس لها ترتيب، حكم الطاعة للأهل والزوج في المعروف. أنا أنصحك بس أتبد الصورة دي، ما أدري يعني حياء كلمة واحدة مع واحد والاثنين نساء، نعم لا لا، الصورة التي صورة يعني بغل يكون عندهم حياء بعض الشيء، ما أدري ما يعني ما كيف يعني تأتي بزوجتك أو أيا كانت تغطي وجهك لوجهها والناس يتفرجون عليكم، ما هذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف يحسن كم في الوجه في أرض لها ورثة، ولكن من حفر البئر الحفر يريد أن يزيد ماله، وأغنبية لا يريدون إخراج زكاة الركاز. كنز ولي في أرض لها ورثة، ولكن من حفر يريد أن يزيد ماله، وأغلبيتهم لا يريدون إخراج زكاة الركاز، يخرج ما يخصه من الزكاة في ركاز الخمس، لكنني لا أعرف قانون الحكومة عظيمة أما الشرع في ركاز الخمس. هل بخاخ الربع وسع الشعر يفطر؟ على ما أفادني بعض الأطباء أنه يأخذ منه رذاذ يدخل الجوف فعليه فهو يفطر. أمام قولك إذ تقول لم يرد شيء لرسول الله، يعني أنا أتحفظ أقول لم يرد شيء عن رسول الله في هذا الباب، فعلينا أن نتوقف العبادات توقفية أو نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حكم النقطة، تعرف سنة إذا كانت ذات قيمة إن جاء صاحبها وإلا ردها إليه، أما إذا كانت ليست بذات قيمة فأسير النقطة معفو عنه. سمعت أحد الدعاة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أرسل 124 نبيا، ذكر منها لا في حديثه 313، صح من هذا؟ ما كان الرجل شيء ثانية هذا سيد الحيس. زوجتي تضع صورتها على الفيس لا يليق بك، أقول هذا الشباب المتفرج هو عينات لشباب زماننا، ما السمت الإسلامي يا إخوة، كلكم بدل وجرفطات وحلق لحى، ما السمت الإسلامي لكم أنتم مسلمون؟ هل أنتم الشباب المعول عليه الجد المجد لنصرة هذا الدين القيم، أم شاب جاي مع الآخر الإسلامي يتحكم والإثنين متفرجين؟ نريد أن نعرف ماذا يستفيد الإسلام من الناس، ومن ثم يستفيد كل من نصرة دينه. هل تجوز مطالبة الواهب لما وهبه لضرر وقع عليه ممن وهبت له؟ يجوز، وإن كان الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيده، لكن أورده أثرا عفوا الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليه. فمثلا امرأة كريمة قالت لزوجها خذ هذه الشبكة هدية مني لك. تريد بذلك استمرار التوادد والطراح. فأخذ الشبكة وتزوج بها امرأة أخرى. قالت لا هات شبكتي. ذلك قصدت استمرارية المعيشة. قال لي طارق ما مشكلتك مع الديمقراطية؟ الديمقراطية شيء يا أخي الكريم مذهب الكفار، منهج كفري، لا يقر بالدين لله، لا يقر بالتدين، لا يقر بعبادة الله. أنت رجل مسلم، كنت مسلما مسلم، معنى أنك مسلم أنك عبد، عبد الله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه. الديمقراطيون ليسوا هكذا. ماذا نستمد شريعتنا من كتاب الله وسنة رسول الله؟ الديمقراطيون ليسوا كذلك، يستمدون قوانينهم من الشعوب ليس من القرآن ولا من السنة. الحكم بما أنزل الله فرض واجب لازم. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أسأل الله أن يفرج هم المسلمين في سوريا وفي كل مكان في العالم. اللهم آمين. أخوه كان ملتزم ويصلي، فجأة وصار لا يصلي ويعمل أشياء قبيحة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هل يجوز تصوير الملابس النسائية الداخلية والبيت على النساء يسمون بالمجلس يعني صور المجلس؟ كل ما كان يولد الفساد فالله لا يحبه، الله لا يحب الفساد. هل يقرأ لبس البنطلون إذا كان واسعا لا يصف العورة غير مستر؟ لا يقرأ آنذاك. حكم من دعا لمريض اللهم انصح مرضه بيدك اليمنى. هذا الكلام لا نعلم له اصلا. شفي انت الشافي لا شفي الا شفاك، شفي الغد سقط. الامام صلى بنا العصر ونسي الركعه الرابعه، هل يجوز على المامون ان يكتب ركعه رداه؟ يذكروه اذا قام تدعوه، وان انصرف اتم كل واحد منهم ركعه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، حديث صحيح. الله يبارك فيك يا اسماعيل. ادراك الركوع مع رفع الامام هل تحسب ركعه؟ لا، ما ادركته راكعا. هل يحق للرجل تطليق زوجته بدون سبب؟ يحق له، لكن يكره ذلك. الله قال والصلح خير، ولكن عليه أن يؤدي لها جميع مستحقاتها. حكم حلق الشارب هذا ليس وفق السنة، بل قال الله تعالى في كتابه الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قص الشارب هو كل حق. ورأت إياد لفظ فترة خمس منها حلق الشارب وهي لفظة شاذة، لذلك ينقل عن الإمام مالك أنه قال حلق الشارب مثله وحدقه يؤدب. ما حكم الزوج يطلب من زوجته أشياء في التواصل الاجتماعي ليس لها أن تطيعه يا نور؟ لأن ممكن وسائل التواصل يعني اختراقها واحد. يرجو ناله، ما الذي جعله ينقص يعبد المال هناك وآله هنا يتألمون ويتألم؟ هناك شهور معينة كما كان السلف يصنعون. شعور معينة تصدر عن المرأة، وإلا تعرض زوجتك للخطر وتطلب منها القباح في الهاتف عن بعد واختراق الهاتف جائز. هل فعلا يجب أن يخرج المال صدقة له قبل دفنه؟ لا يجب. ليس لأنهم لا يطبقون شرع الله نبيح الديمقراطية. شو الكلام؟ نحن لا نشجع تنظيم دولة ولا غير تنظيمات. يا أخي الكريم، المسلمون لنا منهج كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل عرف بخيانة زوجات الطبيب عرف بخيانة زوجات الطبيب وأعداء أصمته، هل يجوز له ذلك؟ على العموم الديات الكل يذمها كما لا يخفى عليكم. رجل يشتري السلعة بناء على طلب المشتري ويبيعها له بالتقسيط، ولكن لا يشتري تقديمة قبل شراء السلعة، ومن الممكن عدم استلام البائع إذا خلص تملك السلعة أو خيره، لا بأس. ما أدري من هذا الذي قد فك شفرة القرآن، فهم كلام هذا الضلال المبين. نسألك يا أبا هاجر، سمير أحمد سمير يقول إنه من طنطا وعايز، أريد أحسن من عايز، أريد أدي درس علم نفس للبنات في البيوت. حس على ما ينفعك يا أحمد، علمهن القرآن أحفظ لك علم نفس. الحشاش يسأل هل للبنت عفوا التي توفي والدها أن تطالب بالمساواة مع الولد الذي خصه أبوه الميت في حياته بشراء شقة سكنية ليتزوج فيها، كقضية تصنع من الأطراف كلها. حكما تزوج وزوج زوجته ثيبا، وجودها ثيبا لا يعني أنها ارتكبت المحرم، إنما قد تذهبها الوثبة والحيضة كما قال بعض العلماء. وإذا أراد أن يفارق فليفارق بالستر. ألاقي الوسواس بأشياء محسنة، لو صوت بأشياء تعود بنا مش طولة دي، وارق نفسك بالمعوذتين ما قول الله أحد. هل هناك تفسير ظاهري وباطني للقرآن؟ هم الباطني لا نعلم عنه شيئا. كيف التفسير الباطني للقرآن؟ حلق اللحية حرام، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي قال قص الشعر وأوفوا اللحى. ما حكم أخذ الأفيون كمسكن للآلام؟ الأفيون لا يجوز استعماله، أي شيء يذهب بالعقل فلا يجوز استعماله. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ تكسر الإماء فتلد الأمة بنتا، وبعد ذلك تباع الأمة وتدور الأيام والسنون، وإذا بالبنت تشتري أمها وتصبح البنت سيدة لأمها. شاب يريد أن يتزوج من فتاة قد تابت وتحجبت وتطبق الدين الآن، لكنها كانت على علاقة بشاب مسبقا، كانت علاقة محرمة، يعني علاقة فحش والعياذ بالله، يبتعد عنها. ما كانت فتيات الطائشات، يعني على العموم ننصح بالزواج بالصالحات. كل هذه الأسئلة متعلقة برجل يدعي علم لدني بعد آيات عد آيات وحروف، ويدعي ارتباطها بأحداث وقع، هذا مخرف يا أختي. حكم سماع الأناشيد بدون موسيقى، إذا كانت كلمات الأناشيد طيبة وليس هناك موسيقى فلا بأس. هل يجوز لبس المعطف الطويل على العباءة؟ لأن هنا في أوروبا البرد قارس جدا، استنباط في الطريق هذا لا بأس ما لم يكن النظر إليه وليفتن حسب الحال طبعا. الستر مطلوب فقط. فهو ياسين عروقا من أسماء النبي. فهو ياسين أحرف أحرف مقطعة بدأت بها بعض الصور كألف لام ميم ككاف ياء صاد ونحو ذلك. لا المراد بالباقيات الصالحات، المراد بالباقيات الصالحات كل الصالحات ويدخل فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدكتور يقول في المحاضرة ما فيش حاجة اسمها حور عين، وانت رحت الجنة قبل كده. الدكتور كافر، هذا الدكتور كافر. وليس معنى أنه دكتور في الجامعة أنه أصبح عالما. هناك دكاترة في الجامعة أحدهم أضل من حلال أهله فما رؤاني يفهم عنه. وليس كل من تقلد منصبا أنه دكتور جامعة يريد أن يتبجع بهذا ويقول ليس هناك شيء اسمه حور عين. هذا الشخص كافر ينكر معلومة من الدين بالضرورة ويكذب بآيات القرآن الكريم كافر. ورثوا كبرا عظيما هؤلاء الذين تقلدوا منصب الدكتور، يتعالى على الطلبة والطالبات يريد كأنه يريد منهم ومنهن أن يعبدونه، ولا قيمة له في الحياة. هذا الذي يقول ليس في الجنة حور عين والعياذ بالله. هل في صلاة جنازة ترفع الأيدي عند علاج اللصوص لأشياء محزنة؟ لا، عموما صلاة الجنازة ترفع فيها الأيدي. رأي الجمهور أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ما معنى لا تنابزوا بالألقاب؟ لا تتنادوا بالألقاب القبيحة فيما بينكم أو الألقاب المكروهة. هل يجوز لطفلة عمرها 11 سنة أن تلبس بنطال واسع وملابس طويلة مع الحجاب؟ يجوز. هل يعتبر العرف من الشرع الذي كان في الخير؟ هذه المسائل كل مسألة بحسبها. في مسألة ترد إلى العرف، خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف، صداق القدر بالعرف عند الاختلافات. الله يفرج كربك يا أخي. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبوق كيف يكبر تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام ثم تكبيرا للانتقال للركن اذا كان هناك ركن سينتقل اليه. الله يفرج كربك ويرزقك في الدنيا الصالحه، بارك الله فيك. هل نقول في الجنازه وابدلها زوجا خيرا من زوجها وزوج صالح؟ ليس عندنا نص في هذا الباب. طب انت تقول ابدله زوجا خيرا من زوجه، انت ايضا ترفضها وقد تكون صالحه، ولكن هي محل اجتهاد. هل يقال في المراه وابدلها زوجا خيرا من زوجها او لا يقال؟ فمن العلماء من يقول تعبدا نقولها. وليس المراد بالزوج في كل الاوقات الزوج المعاشر لزوجته، انما الزوج احيانا يطلق على الصنف، يطلق على الجليس والأنيس، ويطلق على من يشابهك في أعمالك. شو الذين ظلموا أزواجهم؟ ليس المراد بالأزواج النساء في كل وقت. ما الحكم في أخذ الذهب من أهل العروسة من العريس بعد فسخ الخطوبة؟ الذهب من الصداق وهو من حق الزوج، لكن إذا كانت العروس غرمت له غرامة، وبعد أن غرمت له غرامة، تركها وانصرف، تحصل الغرامة من الذهب ويأخذ الباقي، وتأخذ عفوا ويأخذ هو الباقي.